الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما أحكام صلاتي جالسا بالناس حيث أني إمام الحي، وهل هناك فرق لو جلست أول الصلاة أو وسطها؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: لا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من أركان الصلاة ولا واجباتها ولا شروطها إذا كان قادرا على الإتيان بها، وأما إذا عجز عن شيء منها فإنه يسقط عنه ما عجز عنه، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان إمام الحي عاجزا عن الصلاة قائما وأراد أن يصلي جالسا فلا يخلو من حالتين: إما أن يفتتح صلاته جالسا بسبب هذا العذر، وإما أن يفتتح الصلاة قائما ثم يطرأ عليه العذر الذي يوجب له الجلوس في أثناء الصلاة. فإن افتتحت أيها الإمام صلاتك بالناس جالسا بسبب هذا العذر، فإن من وراءك يجب عليهم أن يصلوا جلوسا حتى وإن كانوا قادرين على القيام، فيجب على كافة من خلفك أن يفتتحوا صلاتهم جالسين مثلك، لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأما إذا افتتحت الصلاة قائما ثم أصابتك العلة في أثناء الصلاة وأوجبت لك أن تجلس، فهنا يجوز جلوسك أنت لوحدك فقط، وأما من خلفك من المأمومين فالواجب عليهم أن يبقوا قائمين في صلاتهم كلها، ولا يجوز لهم أن يجلسوا في موضع القيام اقتداء بك في هذه الحالة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا القول الذي ذكرته لك في التفريق بين زمن الجلوس واختلاف الحكم باختلافه هو قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة، وهو يتضمن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فإذا افتتحت الصلاة جالسا وجب على من خلفك أن يصلوا جلوسا، وإذا افتتحتها قائما فاعتللت وجلست فيجب على من خلفك أن يتموها قياما، والله أعلم. وهذا الحكم الذي ذكرته لك سابقا فيما إذا كانت علتك يرجى زوالها، وأما إذا كنت ذا علة تمنعك من إتمام الصلاة وأركانها وكان يغلب على الظن بقاؤها معك وعدم زوالها عنك على حسب تقرير الأطباء، فالذي أرجحه لك أن تترك الإمامة بالناس لمن هو قادر عليها. فالحكم الذي ذكرته سابقا إنما هو في إمام الحي المرجو زوال علته، وأما من علته التي توجب له الجلوس كان مما يغلب على الظن بقاؤها فيه، فالأولى له ترك الإمامة ويحتسب الأجر في الترك. أسأل الله أن يشفينا والمسلمين جميعا، والله أعلم.